هالليلة عرفتك بسمة وفجري وليلة زي الليلة وهبتك بالأمل هالليلة عرفتك بسمة وفجري وليلة زي الليلة وهبتك بالأمل عمري في ليلة كنها الأمل عمري ويا ريت البسمة ما كانت ولا علي رمضان.